تفضل. هناك من يقول إذا كان المعاد الجسماني ممتنعا عند العقل، فلماذا لا نلجأ إلى الفهم كما فعلنا مع الآيات التي في ظاهرها تجسيم الباري سبحانه وتعالى؟ والسؤال الثاني، إذا كانت شيئية الشيء بصورة لا بمادة، فإن جسم الإنسان عبارة عن صور متعاقبة، فكيف تتحقق شخصية الفهم؟ سؤال أحد الأخوة، الآية الكريمة إن أعظم الأمانة على السماء والأرض، يقول ما هي الأمانة؟ وهل يفهم من هذه الآية أن الإنسان هو الذي اختار بإرادته حمل الأمانة ولذلك يحاسب ويعاقب ويثاب؟ هل كل البشر بأجمعهم اختاروا ذلك؟ وهل صحيح ما يقال أن النبي آدم عليه السلام قبل حمل الأمانة وأجبرت بها ذريته بالتبع؟ وإذا لم يكن ذلك كذلك، هل الله عز وجل ألزمهم بحملها بقابليتهم؟ أو هل تم الموافقة والرضا حملها؟ والمترتب على إلزام الله سبحانه، إذا كان أمر بالإلزام، أن الإنسان مجبور بوجوده في هذه النشأة على حمل الأمانة، وليس مختارا، الاختبار يكون بالاختيار. كما أنه لو علم بالعقوبة التي تنتظر عند النشأة، تنتظر عند عدم أداء الأمانة، لاختار العدم على وجوده هذه النشأة. يقول يعني لو قال أنه في الإجبار ما يختار يعني. يعني لو قال الاختيار ويعلم بأنه سيعاقب مثلا لاختار عدم حمل. نعم. وعليكم السلام. في كتاب سماحة الشيخ رسالة الوصمة مباحة الأصل، ذكرت أن ما لا يعصم منه الأنبياء والعلم أنهم غير معصومين عن الحاجات البشرية كالأكل والشرب والطعام والدواء والنوم وغيره. أنا أخذت من كتاب الآخر، كتاب دفع ضيق عن علم الغيب، كلام الشيخ محمد حسن النجدي استنبط في النوم أنهم غير معصومين عن النوم. لقد نفهم هذا، فأخذت المقطع هذا أنه يقول وأنه تنام أعينه في الروايات ولا تنام قلوبه، وأن النوم لا يغير منه شيء. الآن حتى لا تتراكم، ننظر ما الذي يأخذه الجواب عن أسئلة الإخوة من الوقت، ثم نستمع إلى بقية أسئلتكم. السؤال بسيط. تفضل. الآية القرآنية بس أعرف معنى الضلال، فهل يعني فمن يرد أن يهدي يشرح صدره ويسر، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء. أو أعرف شلون أن الله يظل واضح يشرح لك بس. نعم واضح. شيخنا. نعم. بالنسبة للسؤال السابق عن الأمانة، الآية ما تدل أن الأمانة ثقيلة بل تكون صعب مستصعب بالنسبة للإنسان. نعم. نتعرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حق ابنته وبضعته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها، ويريبني ما يريبها. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها جزء من رسول الله صلى الله عليه وآله، وجزء رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقاس به أحد. جاء جاء في الحديث من طرق غيرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا سيد ولد آدم. وهذا الحديث مروي في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، وقد استدل به علماء القوم في إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وآله خير البشر. وممن استدل بهذا النص ابن تيمية، فإنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خير البشر. وابن تيمية في هذه المسألة بالخصوص خير من أتباعه، لأنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير البشر لهذا الحديث: أنا سيد ولد آدم. ولكنهم يقولون: لا نقول إنه خير البرية، ولا نقول إنه خير الخلق، لأن ذلك لم يرد. وأما ابن تيمية فهو خير منهم في هذا القول، في هذه المسألة، فإنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير الخلق. لم يقل هذه الكلمة في هذه المسألة، بل قالها في مسألة أخرى في حديث: لولاك لما خلقت الأفلاك. قال ابن تيمية: معناه صحيح وإن لم يكن حديثا مرويا بإسناد، لكن المعنى صحيح. على أي حال، إذن هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم، فهم منه العرب من أتباع ابن تيمية أن معناه أنا خير بني آدم، أنا أفضل البشر. وليس في هذا الحديث كلمة تدل على التفضيل والخيرية إلا كلمة سيد. وهذه الكلمة بعينها موجودة في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة عليها السلام، أنه قال: إنها سيدة نساء أهل الجنة. هذا في صحاحهم في البخاري ومسلم يوجد هذا الحديث: سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين. وهذه يعني هذا القلق الذي ترونه في الأحاديث التي في فضل أهل البيت عليهم السلام، سواء في صحيح البخاري أم في صحيح مسلم، هذا قلق طبيعي. شخصيا كما تقولون، شخصيا أعذر الرجلين إذا مر بحديث في مثل هذه القوة في الدلالة على فضل أهل البيت عليهم السلام، ووجدته قلقا، ووجدت قلمه يهتز، هذا هو الطبيعي، هذا هو الطبيعي. على أي حال، إذن هذه اللفظة بعينها وردت في حق فاطمة أنها سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة. إذا أخذنا بالمعنى الذي فهموه في حديث أنا سيد ولد آدم، فمعنى أنها سيدة نساء أهل الجنة أنها أفضل نساء أهل الجنة، وأنها خير نساء أهل الجنة. ولكن مما يؤسف له أن تجد أحد المسلمين الذين صح عندهم مثل هذا الحديث بيقينا، لأن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وما رواه البخاري ومسلم فهو متيقن عندهم. صح عندهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله بيقينا أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ويقول فاطمة من سيدات نساء أهل الجنة، وكأن هذا عنوان لكتاب، وكأنه يريد أن يقول يا ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، أنا أرفع شعار الإسلام وأدعي أني أتبعك، ولكني شعاري مخالفتك. أنت تقول هي سيدة نساء أهل الجنة، أنا أقول هي من سيدة نساء أهل الجنة، ليست رواية رافضية، ليست رواية مروية في كتب التواريخ أو في الشعر، هذه رواية في الصحيحين. رسول الله يقول سيدة، هذا يقول من سيدات. قلنا الذي يؤسف له أن هذا يدعي أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. يوجد عندكم ما؟ أحسنت. الإنسان، الحقيقة أن الإنسان لا يدري ما يقول تجاه بعض الكلمات. كل هذا لماذا؟ ما الذي يضرك أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنت تدعي أنك تابع له، ما الذي يضرك أن تقول فيها ما قاله متبوعك إن كان هذا هو الذي تتبعه؟ أن تقول فيها سيدة نساء أهل الجنة، لا تقول من. نعم. وأما سؤالكم عن المعاد، وأن العقل إذا وصل إلى يقينا بأن إعادة المعدوم محال، فلماذا لا يؤول ما جاء في النصوص الشرعية الدالة الظاهرة في إثبات المعاد؟ فالجواب، أولا لابد أن يلاحظ أنه لا يوجد نص في الشرع قطعي الصدور قطعي الدلالة يصادم حكما عقليا قطعيا، هذا غير موجود. وإذا كان كذلك لماذا لا يصادم حكما عقليا قطعيا؟ لأن الحكم العقلي هو الذي أثبت الشرع. نحن أثبتنا أن للخلق خالقا بالعقل لا بالشرع، وأثبتنا أن الخالق أرسل إلى الناس رسلا بالعقل لا بالشرع، وأثبتنا أن خاتم هؤلاء الرسل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بالعقل والمعجزة لا بالشرع. فإذا كان كل هذا قد ثبت بالعقل، وأثبتنا أيضا صدق خالق الخلق وصدق المرسل، النبي المرسل من قبله أثبتنا صدقه بالعقل أيضا، وأثبتنا أنه لا يخطئ بالعقل أيضا، كل هذا أثبتناه بالعقل. فكيف يجوز بعد ذلك أن يوجد للعقل حكم يصادم ما جاء به هذا النبي الذي أثبتنا أنه مرسل من الله وأنه لا يخطئ بالعقل أيضا؟ إذن ما الذي يلزم؟ يلزم من وقوع المصادمة بين ما ثبت عن الشرع بيقين صدورا ودلالة، إذا كان مصادما لحكم عقلي فيلزم أن يكون الحكم العقلي مصادما لحكم عقلي آخر. وهل يعقل أن يوجد حكم عقلي مصادم لحكم عقلي آخر؟ هذا غير معقول، الأحكام العقلية لا تقع المصادمة بينها. إذا ثبت عن الشرع بيقين في أصل الصدور وفي الدلالة حكم ما، فلا نحتمل وجود حكم عقلي آخر مصادم له. فلنأتي إلى ما دل الشرع عليه في أمر المعاد. الأدلة على المعاد من الشرع هل هي يقينية الصدور أم لا؟ لماذا؟ لأنها واردة في القرآن الكريم كثيرا، ليست آية واحدة بل نحو من 1200 آية في القرآن الكريم تخبر عن المعاد. طبعا هذا في أصل المعاد، أما كون المعاد معادا للأبدان الدنيوية الآيات ليست بهذا العدد. نأتي إلى الدلالة، هل الدلالة على المعاد دلالة ظنية أم يقينية؟ نعم يقينية. إذن إذا ثبت، نحن فتحنا لكم باب شر، إذا ثبت عن الشرع المعاد بأدلة يقينية الصدور يقينية الدلالة فلا نحتمل أن يوجد حكم عقلي مخالف لذلك. ولكن السؤال هنا هو إن المعاد ثابت بيقين، ولكن ما هو الثابت باليقين في أمر المعاد؟ هل الثابت باليقين هو عود الأرواح في أبدان أخرى غير الأبدان الدنيوية، أم الثابت باليقين هو عود الأرواح مع هذه الأبدان؟ الذي تقتضيه الآيات القرآنية الكثيرة والروايات التي هي فوق حد الإحصاء أن المعاد لهذه الأبدان، وهذا هو الذي فهمه أهل الإسلام طرا قبل أن يأتي أتباع الفلسفة اليونانية، لم يكن يخطر في بال أحد من المسلمين مسألة امتناع إعادة المعدوم وأن المعاد في جسم يوجد تسميات لا نريد أن يعني ماذا يقال يلوثون الدرس بها، لا نريد إقحامها في الدرس، يجعلون من هذه المصطلحات شبه آيات قرآنية، ومن يخالف أو يتجاوز وكأنه كفر بشيء من اليقينيات عندهم، يعني كفر بشيء من الآيات. نحن أحيانا نعبر عن مثل هذا، نقول لقوله عليه السلام يعني من باب التنبيه على أن هذا القول عندهم قاعدة ثابتة، أصل موضوع لا يمس ولا يحس. لم يكن في هذه المسألة قصة للعالم الرباني الجليل الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، كان له من العمر 27 سنة، وكان في ذلك الوقت على الرغم من صغر سنه كان عالما فذا، وكان مجازا بالاجتهاد من السيد الحجة الكهكمري، الذي يقال إنه ما كان يعطي إجازات اجتهاد. والشيخ الوحيد كان عازما على الذهاب إلى النجف الأشرف، وكانت عنده رسالة فيها توصية من عالم مشهد، الميرزا مهدي الإصفهاني، وهو تلميذ المحقق النائيني وكان زعيم الحوزة العلمية في مشهد، كتب توصية يطلب فيها العناية بالشيخ ومعرفة قدره وتعظيمه، يطلب ذلك من الشيخ محمد تقي الآملي، وهو أيضا من كبار العلماء، وكان تلميذا للمحقق النائيني أيضا، يعني زميل لعالم مشهد. هذا الشيخ محمد تقي الآملي كان يسكن في تهران، والشيخ الوحيد كان يريد الذهاب من مشهد إلى النجف فيمر بتهران، فلما مر ولقي الشيخ محمد تقي الآملي أكرم مثواه وحظي عنده بالمنزلة الرفيعة. وكان الشيخ محمد تقي الآملي عالم تهران، وكان في ذلك الوقت كان الشيخ محمد تقي يكتب شرحه على منظومة السبزواري في الفلسفة. منظومة السبزواري منظومة مشهورة في الفلسفة تدرس، ومعروف أنها يعني معروف أنها مشؤومة هكذا يعرف، وإن كان لا يزال درس المنظومة قائما في الحوزة، ولكن هكذا يقال إنها مشؤومة، وبعض العلماء مات له ولد وقالوا له هذا من تلك، وقصصها كثيرة. على أي حال، نحن تكلمنا عن مسألة التفاؤل والتشاؤم، وقلنا هذا باب لا يمكن إنكاره من رأس، ولكن يوجد مبالغة عند الناس في أمره. كان الشيخ محمد تقي يكتب شرحا على المنظومة لتوضيحها وبيان ما فيها من الغوامض، وكان الشيخ الوحيد يذهب إلى الشيخ محمد تقي، فكان الشيخ محمد تقي يعطيه ما كتب في يومه، يعني من الأمس إلى اليوم، كم صفحة مثلا كتب في شرحها، افرضوا كتب 10 صفحات 15 صفحة 20 صفحة يعطيها للشيخ الوحيد يقول له راجعها وقل ما ترى فيها، فلتأتي في الغد مثلا أسمع منك ما ترى. وكان الشيخ يأتي في اليوم الثاني ويقول له بعض ما يرى، حتى وصل إلى مسألة المعاد الجسماني. وفي هذه المسألة أخذ الشيخ الوحيد الأوراق وذهب، وفي اليوم التالي جاء، فلما استوى جالسا قال للشيخ محمد تقي الآملي: إذا أذنت هذا اليوم بالخصوص أريد أن أتكلم ولا أريد منك أي تعليق، استمع لما أقول ثم بعد ذلك سأنصرف وفي الغد أكون في خدمتك. فقال له الشيخ، يعني هذا طلب غريب، لاحظوا أنتم العمر والمقام، الشيخ الوحيد كان ابن 27 سنة، ذاك رجل ربما كان يعني قريب من 80، وكان مرجع، والشيخ كان شابا صغيرا، ولكنه في هذه الأيام التي عرف الشيخ عرف قدره، فقال له: لا بأس، قل ما تريد قوله. فتكلم الشيخ في ذلك اليوم وحده، ولم يتكلم الشيخ محمد تقي. ثم ذهب الشيخ الوحيد ولم يقم الشيخ محمد تقي ولم يودعه، بقي مستغرقا في التفكير. نحن تكلمنا ذات مرة عن تفكير العلماء وكيف يكون، بقي مستغرقا في التفكير، وذهب الشيخ الوحيد وهو لم ينتبه. وفي اليوم التالي لما دخل الشيخ الوحيد على الوقت المعهود بينهما، قام له الشيخ محمد تقي، وما كان من عادته أن يقوم له لأنه كان في حكم ولده ويأتي إلى مكانه، لم تكن هذه التعارفات تراعى. نعم. ففي اليوم التالي لما جاء الشيخ قام له الشيخ محمد تقي، فلما جلس أعطاه الأوراق وقال: هذه الأوراق اقرأها الآن، في كل يوم يقول له: خذ الأوراق اقرأها، راجعها في يومك وعد أسمع منك ما تقول فيها. هذه الأوراق قال له: اقرأها الآن. فقرأها وكان فيها هذا الذي سجل في شرح المنظومة، إن أردتم راجعوه، فيه أنه: أنا فلان بن فلان، الشيخ محمد تقي الآملي، أنا محمد تقي الآملي الكذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وأن المعاد الذي فهمه أصحاب رسول الله هو الحق الذي أدين الله به. هذا مضمون هذه الكلمة وهذه الشهادة، راجعوا البحث في شرح المنظومة للشيخ محمد تقي الآملي. المنظومة، شرح المنظومة موجود مرفوع على شبكة الفكر. نعم، شرح المنظومة مرفوع على الشبكة، يمكنكم مراجعته في بحث المعاد الجسماني، تجدون هذه الشهادة. على أي حال، ما هو فحوى الكلام الذي قاله الشيخ الوحيد؟ سأقول لك موجز لهذه الكلمات. وحفظه الله حدثني بما قال بالتفصيل. فحوى ما قاله أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء لهداية الناس وليس لإضلالهم، وأن الاعتقاد بالمعاد ليست مسألة معرفية كعدد السماوات مثلا وكم عاش موسى من الوقت، عاش 90 سنة أو أقل أو أكثر، ليست مسألة معرفية بل هي مسألة عقدية. من لم يعتقد الحق فيها كان ضالا، لم يكن من أهل الهدى. فلا بد أن تبين بيانا قاطعا للعذر، رافعا للجهل والخفاء في هذه المسألة. فلا نحتمل إذن أن تكون البيانات الشرعية بيانات غير مبالية بفهم الناس، مثل بيان عدد السماوات ومن عدد الأراضين ومن الأرض مثلهن، فهمتم عدد الأراضين بها ونعمة، لم تفهموا عدد الأراضين لا توجد مشكلة، فليكن لا تفهم. هل توجد مشكلة في أن لا تعرفوا عدد الأراضين؟ هل هي 7 أم لا؟ هذا ليس من الاعتقادات وليس حكما شرعيا أنت مسؤول عنه. فإذا المعاد أمر عقدي، من لم يعتقد الحق فيه كان ضالا. فلا نحتمل أن يكون البيان الشرعي فيه غير مبال بفهم الناس. وإذا رجعنا إلى ما فهم الصحابة في أمر المعاد وجدناهم فهموا منه عود هذه الأبدان، ولا يخطر ببال أحد ما ذكره علماء الفلسفة في عود غير الأبدان، إما بعود بدن بديل أو غير ذلك مما يذكرونه. إذن الذي يفهمه من خاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر المعاد هو الذي يلزم الاعتقاد به في النجاة والخروج عن الضلالة، وهو المعاد الجسماني. فالنصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي الروايات المطهرة دالة بيقين على أن المعاد هو الجسماني، وقد صرح بذلك جملة من علمائنا، وأن المعاد الجسماني هو الأصل من أصول الدين، وأن من لم يعتقده لم يكن من أهل الإيمان. وممن صرح بذلك شيخ الأساطين الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه كشف الغطاء. نعم يوجد بعض العلماء، ربما بعض العلماء المعاصرين أيضا يميل إلى ذلك، أن الذي هو من أصول الدين العقيدة المحققة للإيمان هي الاعتقاد بالمعاد، وأما كيفية المعاد وأنه جسماني أم روحاني، وأن الجسم هو نفس الجسم الدنيوي أم جسم بديل له، هذا الجسم البديل على أي نحو، أيضا قلنا توجد خرافات في هذا الأمر لا نريد الخوض فيها. هذه ليست لازمة، يعني رأي بعض العلماء، ولكن الذي عليه جملة من علمائنا هو التصريح بأن المعاد الجسماني هو الأصل من أصول الدين. وأما قولكم إذا ثبت، إذا من دخلت عليه شبهة في أمر المعاد الجسماني، فماذا يصنع في الآيات القرآنية الشريفة أو في الروايات؟ فالجواب إن طبعا من تدخل عليه الشبهة أنتم تفرضونه مريدا للهدى، يعتقد أن القرآن حق وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله حق، فماذا يصنع في هذه النصوص؟ هو يرى نفسه ملزماً بالتأويل، وأن هذه لا يقصد بها الله سبحانه ما يفهمه هؤلاء الرعاة، هو يرى يعني، لأنه يسمي غيره، هذا دأبهم يعني، راجعوا كتبهم أنتم تجدونهم هكذا يتعاملون مع من لا يوافقهم في مقالاتهم، هذا يسمونه في اللغة العصر الحديث إرهاب فكري. على أي حال، فهو يرى نفسه ملزما بالتأويل. وأما سؤالكم الثاني وأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، هذه آية من آياتهم، يعني لقوله عليه السلام شيئية الشيء بصورته لا بمادته، فهذا هل يبنى عليه عقيدة؟ الجواب لا، لا تبنى عقيدة على مثل هذا. وأما سؤالكم عن الأمانة التي حملت للإنسان أو حملها الإنسان، ما هي الأمانة؟ من هو الإنسان الذي حملها؟ هذا بحث معرفي، تحديد ما هي الأمانة يرتبط بمعرفة مراد الله سبحانه من قوله الأمانة، إن عرضنا الأمانة، وأن هذا المراد هل هو الاختيار أم الدين أم العقل أم الإسلام أم الولاية؟ في ذلك احتمالات لا نجزم بشيء منها، توجد احتمالات، نقول مبدئيا الكلام هنا عن ما أراده الله سبحانه، وما أراده الله لا يوجد لنا طريق لمعرفته إلا من طريق الشرع، وحيث لا يوجد بيان شرعي قطعي الصدور والدلالة لبيان معنى الأمانة، فالجواب لا نعلم ما هي الأمانة. كل هذه المحتملات التي ذكرناها يوجد مجال للبحث التفسيري وتقديم بعض الاحتمالات على بعض، أو بيان إبداء إمكان بعض الاحتمالات وعدم إمكان بعضها، ولكن هذا الباب باب الاحتمال لن يسد، لأنه لا يوجد معين لواحد من هذه المحتملات، وإذا لم يوجد معين فنقول هذه محتملات يجوزها العقل ويجوزها الشرع ولا معين لها. هذا بالنسبة للمراد بالأمانة. من هو الإنسان الذي تحمل الأمانة؟ هل الإنسان الذي تحمل الأمانة هو أبو الإنسان آدم، أم كل فرد فرد من الإنسان؟ يعني كأنه قيل وحملها البشر، أي أفراد البشر، مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني كل واحد من الناس مأمور بأن يتقي الله، فحملها الإنسان يعني حملها كل فرد فرد. في ذلك احتمالات، لأننا لم نعين ما هو المراد بالأمانة، فلا يوجد عندنا طريق لتعيين من هو الإنسان الذي تحمل هذه الأمانة. يجوز أن يكون الذي تحمل هذه الأمانة هو آدم مثلا. ومن الأمانات التي نجوز أن يكون آدم هو الذي تحملها هو إني جاعل في الأرض خليفة، هو الخلافة التي كانت له. طبعا هذه إني جاعل في الأرض في خليفة أيضا في معناها كلام، وأن المراد استخلاف آدم خاصة أم استخلاف عامة البشر، هذا أيضا فيه كلام. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى علاج. مبدئيا نقول من هو الإنسان؟ يجوز أن يكون الإنسان هو آدم، ويجوز أن يكون الإنسان كل فرد فرد. طيب إذا كان الإنسان هو آدم، فكيف نجمع بين ما دل على أن آدم من الأنبياء وما دل على أن الأنبياء معصومون، وما جاء في ذيل الآية من وصف الإنسان الذي حمل الأمانة بأنه ظلوم جهول؟ والجواب إن هذا التعبير يظهر منه، أو بتعبير أدق قد يفهم منه، أنه دال على التنقيص، وفيه إثبات صفة تنافي العصمة، صفة أو صفتين تنافيان للعصمة. والجواب إنه إذا قام دليل قطعي على أن المراد هو آدم، أو تبنينا تفسير الإنسان الذي حمل الأمانة بآدم، فنحن ملزمون بتأويل الظلوم والجهول. وقد جاء هذان الوصفان في القرآن الكريم في حق بعض الأنبياء، وتأولنا هذين الوصفين، فما نقوله في هذه في هذين الوصفين هنا هو الذي قلناه في هذين الوصفين اللذين جاء سبحانك إني كنت من الظالمين، هناك تأولنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا تعلمهم نحن نعلمهم، هنا كما تأولنا هناك نتأول هنا. فإذا هذه ليست بمشكلة. طيب إذا كان الذي حمل هذه الأمانة هو آدم، فكيف يتحمل أبناؤه تبعة اختياره؟ الجواب عن ذلك، أولا هذا يتوقف على الأمانة التي حملها آدم، هل هي أمانة التكليف؟ كما يعني أساس سؤالكم مبني على هذا التفسير، أنه قد فسرت هذه بأن الأمانة هي الاختيار، وتبع هذا الاختيار التكليف، والتكليف فشل فيه بعض البشر ونجح آخرون، من الذي ورط الفاشلين؟ آدم. كيف يكون آدم هو الذي يتسبب في توريط الفاشلين من المختبرين الممتحنين من بنيه وهم لا يد لهم في ذلك؟ هذا أساس السؤال مبني على هذا التفسير. نحن نريد أن ننظر في أسس هذا السؤال، أسسه للإنسان الذي فسر بأنه جميع البشر. في هذا السؤال افترض أن الإنسان هو جميع البشر، للإنسان فسر بتفسير مسلم عندنا، ولا الأمانة فسرت بتفسيرا مسلما عندنا حتى نجيبكم عن هذا السؤال، لكن لا بأس نمضي. نحن أردنا أن نبين أن أسس السؤال أساسا يوجد أصول موضوعة في السؤال لا نسلمها، هذا هو المقصود من هذا التمهيد الذي بيناه. بعد ذلك نقول لو سلمنا هذه الأسس الموضوعة وأنها صحيحة سنجيب. طيب، لو سلمنا أن المقصود بالآية هو إن جميع البشر حملوا أمانة التكليف وأنهم لم يسألوا عن هذه الأمانة، وإنما الذي سئل عن هذه الأمانة هو آدم وتحملها، يعني بتعبير يعني السائل، نحن لا نقول استغفر الله أن ننسب إلى آدم عليه السلام ذلك، ولكن نريد أن نأخذ بلغة السائل حتى يفهم سؤاله. طيب، فإذا ما ذنب البشر؟ الجواب سلمنا أن آدم هو الذي جلب بلاء أو ابتلاء بنيه بالتكليف، ما هو المحذور؟ ما هو المحذور في أن يتسبب الآب في ابتلاء أبنائه؟ لا توجد أي مشكلة، عندي أولاد كبار ليس عندهم مال ليحجوا، أنا أتصل بأبنائي أقول وهبت لكل واحد منكم مثلا 10,000 دينار قبل الحج بشهر، ما الذي يترتب على هذا؟ وجوب الحج. ما هي المشكلة في أن يصير الأب سببا في ابتلاء أبنائه وثبوت تكاليف لهم؟ نعم، لو كان التكليف الشرعي ملجئا لهم، يعني لو كانوا ملجئين على معصية التكليف الشرعي وكان الأب هو الذي تسبب في معصيتهم، يعني صيرورتهم مجبرين على المعصية، فحينئذ نقول لا يجوز العاقل أن يعاقب الأبناء على ذنب أجبرهم أبوهم على ارتكابه، هذا صحيح، ولكن الأب لم يجبر، الأب أعطى المال لهؤلاء الأولاد، يجب عليهم أن يحجوا، حجوا باستطاعتهم أن يحجوا، حجوا يثابون، لم يحجوا يعاقبون، لأنهم تركوا ما هو تحت مقدرتهم، أمر ممكن بالنسبة إليهم. فإذا البشر الذين تسبب آدم في ابتلائهم وفي توجيه التكليف إليهم، يعني هذا الذي بنى عليه السؤال، لا محذور في أن يعاقبوا على معصيتهم لهذا التكليف، لأنه تكليف بما هو مقدور. طيب، بعد أجبنا عن هذا، قلنا لنفرض أن الأب هو الذي تسبب في توجيه التكليف إلى الأبناء، لا يعطى الاختيار، لماذا من حقه أن يعطى الاختيار؟ لابد أن تفرض لهذا الإنسان حق، حق على من؟ على الأب أم على الخالق؟ لا على أبيك لك حق ولا على خالقك لك حق، لماذا يقول لماذا لم أسأل؟ ومن أنت وما قدرك حتى تسأل؟ كان عدما، فلما وجد أراد أن ينتقد وهو كان عدم في الصف. نعم. طيب، وأما سؤالكم عن ما ورد في كتاب نعم، النوم. أننا ذكرنا في كتاب العصمة أن الأنبياء لم يعصموا من النوم، وذكرنا في دفع الريب أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وأن النوم لا يغير منهم شيئا. فيوجد تناف بينما في الكتابين. هذا نعم، ونحن نقره على ذلك. نعم، معصومون من نوم القلوب، معصومون من النوم الذي يغير فيهم، يذهب عقولهم، يقطعهم عن العالم، كالنوم الذي يطرأ علينا، هم معصومون عن ذلك. طبعا هذا ليس في كل الأنبياء، في من ثبت في الشرع، يعني لا يوجد حكم عقلي عام في جميع الأنبياء أن الأنبياء لا تنام قلوبهم، هذا ليس حكما عقليا، هذا مما دل عليه الشرع. جاء هذا الوصف في حق جملة من المعصومين. التعميم يحتاج إلى دليل على التعميم. نحن لا ننكر فضل الله سبحانه على أحد من عباده، لو جاء بيان في الشرع يدل على أن عمار بن ياسر لا ينام قلبه على رأسنا، لا يوجد عندنا ضغينة لا مع الأنبياء ولا مع الأولياء. ولكن الكلام، هل جاء الدليل أم لا؟ ما جاء به الدليل نقول به، ما لم يجاء نسكت عنه. نعم، نعم نعم، نعم. المقصود أنهم لا ينامون بهذا البيان الذي ذكرنا. جملة من المعصومين ثبت بالشرع، ليس بالعقل، بالشرع أنهم تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. هؤلاء المعصومون الذين ثبت بالشرع هذا الوصف في حقهم نلتزم به، ونقول إنهم غير معصومين عن نوم العيون، وهم قد جرت طريقتهم على معاملة نوم العيون بعض الأحكام الشرعية التي تثبت في حقنا على نوم قلبنا. بالنسبة لنا في أخبار الاستصحاب دقة طريفة في مسألة النوم الذي يعرض الإنسان. الإنسان قد تنام عينه ولا تنام أذنه، فأنت تبقى على اتصال بالمحيط، اتصال سمعي، ولكن الاتصال البصري ينقطع. أساساً الاتصال البصري ينقطع بمجرد إغماض العينين، يعني بمجرد أن تغمض عينين ينقطع الاتصال، حتى لو لم تكن نائماً كما هو حالي في هذه اللحظات الماضية، حتى لو كنت مستيقظاً. ولكن في العادة يحصل انقطاع بصري عن العالم لمن يريد النوم، ولا يحصل انقطاع سمعي. ما هو المعيار في طرو الحدث الشرعي الموجب للوضوء؟ المعيار هو الانقطاع السمعي ليس الانقطاع البصري. على أي حال، جاء في يعني سيرتهم روايات تبين أنهم يتعاملون مع نومهم كما نتعامل مع نومنا من هذه الجهة، من جهة الأحكام الشرعية، لكن نحن لا ندري ما وراء هذا، يعني يوجد شيء وراء الستار لا نتكلم عنه. مثلا لماذا إذا نام رسول الله صلى الله عليه وآله بصره ولا ينام قلبه، لماذا يتوضأ مثلا بعد النوم؟ نحن لا ندري. إذا جاء عنه صلى الله عليه وآله بيان لسبب ذلك نتكلم فيه، إذا لم يأتي بيان في سبب ذلك فلا نقول إنه طرأ عليه حدث، لا نقول هذا الكلام، نثبت ما جاء به الشرع ونسكت عما سكت عنه الشرع. فإذا ورد في حقهم إجراء هذه الأحكام على وجه الإجمال بالبيان الذي ذكرناه في الإجمال، يعني يوجد منطقة ضبابية لا ندري عنها نسكت عنها، هذا هو المقصود أنه غير معصومين من النوم. سؤالك الثاني. نعم أنتم كان لكم سؤال. نعم نعم نعم، ما هو الضلال الذي أسند إلى الله سبحانه؟ كيف يضل الله العباد؟ الإضلال بمعنى الإلجاء إلى الضلال، أن يجبرهم على أن ينهجوا سبيل الضلال. هذا الإضلال محال. لماذا محال؟ محال لوجوه متعددة. أولا إن هذا الإضلال سفه، والله سبحانه هو العلي الحكيم، السفه لا يجوز على الله. ثانيا لأن هؤلاء الضالين علمنا من الشرع أنهم يعاقبون، ومن كان ضلاله حاصلا بالإجبار والإلجاء فعقوبته ظلم، ونحن نعلم أنهم يعاقبون، فإذا نعلم أنهم لم يكن تكن ضلالتهم عن إجبار وإلجاء. فالمتحصل إن الإضلال بهذا المعنى محال. طيب ما هو الظاهر الذي يبدو من كلمة الإضلال؟ يعني بحد تعبير السيد الطباطبائي رحمه الله، ما الذي يفهمه السوقي من كلام السوقي؟ يعني لو قال أحد أنا أضللت فلانا، ما الذي يفهم منه؟ يعني أنه سلك به سبيل الضلال، هذا الذي يفهمه السوقي من كلام السوقي. ولكن القرآن الكريم ليس كلاما من سوقي لسوقي، بل يجب التدبر فيه. هذا أمر لا يجوز على الله، فما هو الجائز؟ لابد إذن انتهينا إلى أن هذا المعنى الذي يبدو لأول وهلة عند النظر إلى هذه الآية من معنى الضلال معنى غير مقصود. أجزم بيقين أن هذا المعنى غير مقصود لأنه محال. نقطة من أول السطر، ما هو المعنى المقصود من الإضلال المسند إلى الله تبارك وتعالى؟ العقل مبدئيا يقول أنا أجوز معاني متعددة من الإضلال، والعلماء ذكروا احتمالات، نحن قلنا لا نتعرض لاحتمالات، لكن من أجلكم سنذكر احتمالين. الاحتمال الأول للإضلال أن الله يكتبهم ضالين، علم الله منهم أنهم سيكونون ضالين فكتب أنهم ضالون. طيب إذا كان الله سبحانه قد علم أن هذا سيكون من الضالين، هل يمكنك هدايته؟ لا يمكنك هدايته، لأنه لو أنك هديته لزم انقلاب علم الله جهلا. ولا يتوهم أن هذا يطرد حتى في حق الفاعل نفسه، حتى في حق الضال، فيقول أنا لا يمكن أن أهتدي لأني لو اهتديت لانقلب علم الله جهلا. نقول لا يأتي هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه قد علم من حال هؤلاء الضالين أنهم يضلون بإرادتهم واختيارهم، فلو أنهم ضلوا بإجبار الله لزم انقلاب علم الله جهلا. ونحن ذكرنا مرارا أن العلم باختيار أحد لا يعني التأثير على قراره واختياره، ومثلنا إذا كنتم تذكرون بمن تعرض عليه زوجتان، زوجة مثلا زنجية عمرها 70 سنة وزوجة روسية عمرها 17 سنة، من الذي لا يعرف اختياره؟ ولكن هل هذا يعني أنكم تدخلتم في اختياره، أثرتم عليه؟ أنا أعلم أن الشمس ستطلع غدا، هل معنى هذا أني أنا الذي قررت أن تطلع الشمس غدا؟ العلم بوقوع شيء لا يعني التأثير عليه. إذن الله سبحانه يعلم بأن الضالين سيضلون، لكن ليس معنى هذا أنه أثر على اختيارهم. طيب، هذا معنى. إذن معنى أنه أضله الله يعني كتبه ضالا. هو معنى آخر ذكر لإضلال الله سبحانه أن الله سبحانه خذله، لأنه سلك طريق الضلالة وأعرض عن الصراط المستقيم خذله الله. خذلان الله منتهن إلى الضلالة، خذلان الله بمعنى عدم توفيق الله سبحانه ينتهي إلى الضلالة، فكأنه أضله. فوجه إسناد الإضلال إلى الله تبارك وتعالى على الوجه الثاني هو أنه خذله. لماذا خذله الله؟ لأنه هو الذي اختار، هو اختار طريق الضلال فخذله الله سبحانه وكله إلى نفسه فضل. فإذا هذا المعنى هو عدم شمول اللطف الإلهي له. هذا اللطف الإلهي ليس على سبيل الإجبار، وسلب اللطف ليس ملجئا للضلالة، ولكن كل من يسلب منه لطف الله سبحانه إنه يضل، لكن ليس مجبرا على الضلالة، وإنما المحذور في أن يصير مجبرا وهو غير مجبر. مرتبط بسؤال الأستاذ. نعم. ذكر السيد أن إذا كان متصلا بالإرادة فقد يكون جهلا، فقد يكون صدور الفعل عنه جهلا قبل الإرادة. نعم. بعد ذلك ذكرت أن هناك خطأ من المقرر أنه أخطأ في خناق الهادي ولم تصدر عن السيد. نعم. لكن أنا وجدت أنه بحث المركز المحرم الشيخ الأنصاري ذكر نفس القضية بنفس العبارة. هناك أيضا يعني نلتمس له العذر، إذا التمسنا العذر هنا نلتمس العذر هناك. على أي حال العبارة غير مناسبة، ونحن أردنا أن نحافظ على ما يقتضيه الأدب مع سماحة السيد رحمه الله، وأن نبين أن العبارة غير لائقة فقط. وكان بإمكاننا أن نستعمل سهى الصدوق ولم يسه النبي، ولكننا حتى هذا المقدار أردنا أن نراعي مقتضى الأدب. نعم، أردنا أن نراعي مقتضى الأدب معه. نعم نعم. ويعني أن ينقل هذا لا بأس، هذه ملاحظة جيدة، يعني أن ينقل نفس لو طبع الكتاب مرة أخرى ويذكر أن الشيخ السيد نقلها عن السيد، عن الشيخ عفوا، أن السيد نقلها عن الشيخ الأنصاري في الذيل مع بقاء العبارة في المتن على حالها، ليعلم أن هذا لتصل الرسالة أوضح، وأننا لا نرفع اليد عن أن هذه العبارة غير لائقة، ولكن نريد قدر الإمكان أن نحافظ على مقتضى الأدب مع العلماء، ولتكن هذه العبارة صادرة عنهم. هذا لا يغير موقفنا من أن العجم عندهم يعني في الثقافة الفارسية يقولون تاهف زمرات ابن كني زنديقي، توجد درجات لكل درجات، إذا لم تراعي درجة كل ذي درجة فأنت زنديق، الإله له درجة، النبي له درجة، الإمام له درجة، الولي له درجة، العالم له درجة، ونحن العوام لنا درجة. إذا غيرت من هذه الدرجات وضعت الإله وضعت النبي مثلا في درجة الإله أنت زنديق، إذا وضعت الإمام في مرتبة النبي كذا وهكذا. نعم، فالشيخ الأنصاري يعني على رأسنا، والسيد الخوي على رأسنا، وعبارتهم غير لائقة مع المعصوم عليه السلام. هذه يعني عبارة فيها شدة لا نوافقه عليها، ونقول إن هذه التعبيرات تعبيرات لا بد من استفصال قائلها، وأن يقال له ما الذي أردت بصراحة، ما الذي أردت، فإذا بيّن مراده حكمنا عليه بعد أن يبين مراده بالدقة. وأما مثل هذه العبارات المجملة فنحن نعطي لها أحكاما مجملة. السيد الخوي رحمه الله وشكر سعيه أعطى حكما واضحا على عبارات نحن نراها مجملة، نحافظ على الأدب هنا، هو رحمه الله ربما يراها غير مجملة، أعطى حكما واضحا لها، نحن نراها مجملة فنعطي حكما مجملا لها. على أي حال الحكم مسؤولية، الحكم أن تعطي حكما هذه مسؤولية، نحن لا نوافقه على تحمل هذه المسؤولية. طيب. نعم لعله مرتبط بسؤالكم. الفطرة نصف صاع من الطعام، والطعام عندنا في الشعير من كل واحد صاع. هذول الفقهاء في زمن السفراء كان الفقهاء كان هو يرسل لهم كتاب، وكانوا هم أفقه من في بعض القصائد. نعم. ما هو السؤال؟ نعم يجوز، نعم يجوز أن يكونوا أفقه من السفير، ويجوز أيضا أن يكون سؤاله ليس لأجل تحصيل العلم بالجواب، بل تحصيل العلم بشيء ينتج عن الجواب. يعني مثل سؤالك لولدك مثلا عندما تطلب من ولدك أن يقرأ سورة الناس، وأنت تريد أن تعرف هل يعرف سورة الناس أم لا، تريد أن تعرف هل يحفظ سورة الناس أم لا، فهذا السؤال يجوز أن يكون لأجل هذا، ويجوز أن يكون لطلب العلم بالمسؤول عنه ويكونون أعلم منه، هذا لا محذور فيه. لا لا يخل بمنصب السفارة، لأن منصب السفارة وساطة نظير الوكالة، هي وساطة بين الناس وبين الإمام، شرطه أن يكون موثوقا، أما أن يكون أفقه العلماء فهذا ليس من شرطه. هذا فيه يعني كلام من جهات أن العقل مصدر من مصادر التشريع، هذا فيه بحث بين العلماء. أهل الأخبارية يقولون ليس من مصادر التشريع، الأصولية يقولون من مصادر التشريع، السيد الخوئي رحمه الله قال الصراع بين الفئتين ليس صراعا ميدانيا، هو صراع تحليلي تنظيري، وأما من الناحية الميدانية العملية فلا يوجد حكم ليس له مدرك إلا العقل، هذا تنظير فقط، فإذا ينبغي أن يموت هذا البحث. فقولكم العقل مصدر للتشريع كلمة ليس وراءها محتوى، حتى عند الأصوليين هو مجرد تنظير، مصدر التشريع أعطني حكما مصدره العقل وحده، لا يوجد. نعم. طيب بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية تنتهي إلى أي شيء؟ تنتهي إلى كشف إمضاء الشرع، إمضاء الشرع، إمضاء المعصوم، هذا عقل أم شرع؟ لأن لم يردع، هل مجرد لم يردع هو الدليل أم الإمضاء والإقرار هو الدليل؟ من سكوت المعصوم تستكشف إقراره ورضاه وإمضاءه، فإذا هذا يدخل في السنة. سيرة المتشرعة، سيرة العقلاء مردها إلى السنة وهي دليل شرعي. طيب إذن فلنبني، نتجاوز هذا، العقل مثلا مصدر من مصادر التشريع سلمناها، ما الذي يلزم بعد ذلك؟ هل يجوز أن ننسب ما عرفناه من طريق العقل إلى الشرع؟ الجواب أنت تقول مصدر من مصادر التشريع، ما معنى التشريع؟ يعني أن الله جعل قانونا في شريعته بوجوب إنقاذ المؤمن مثلا، من طريق العقل استكشفت أن الله جعل هذا القانون، هذا معنى أن العقل مصدر من مصادر التشريع، أليس كذلك؟ طيب إذا اكتشفت من طريق العقل أن الله شرع هذا القانون، العقل دليل قاطع أم ظان؟ قاطع. أنا أقطع أن الله شرع، كيف لا يجوز لي أن أنسب إلى الله ما أنا متيقن أن الله شرعه؟ ما الذي استكشفته بحكم العقل؟ مثلا في المثال الذي ذكرناه، يعني هذا المثال الذي السيد يقوله السيد رخوي رحمه الله، أن العقل لا يوجد عندي دليل على وجوب حفظ المؤمن إلا دليل العقل، هو الذي دلني على أن حفظ المؤمن واجب. نحن طبعا لا نوافق السيد، نقول لو لم يكن من أدلة وجوب حفظ المؤمن إلا ما نستفيده من مفهوم الموافقة ومن فحوى الخطاب ومن دلالة الأولوية من جملة من الأحكام الشرعية، منها حرمة هتكه وحرمة كثير من الأحكام، وجوب إكرام المؤمن، كثير من الأحكام التي ترتبط بالمؤمن يفهم منها بدليل الموافقة وجوب حفظ نفسه من الموت. السيد رخوي قال لا يوجد دليل إلا العقل، لا بأس، إذن هذا حكم ثبت بالعقل وجوب حفظ المؤمن. كيف لي أن يعني كيف لا يجوز لي أن أخبر أن الله شرع وجوب حفظ المؤمن والحال أن العقل قد استكشف هذا بيقينا؟ يجب نعم لم، هو يقول أنا استكشفت أعلم أن الله أوجب هذا، كيف لا يجوز له أن يخبر أن الله أوجب هذا؟ المفروض أنه قاطع، مفروض سؤالك أنه يجزم أن الله أوجب حفظ المؤمن، يخبر أن الله أوجب، وهل الفتوى إلا الإخبار بما؟ لا، العلماء احتياطاتهم لها جهات كثيرة والحديث عنها يفتح بابا يطول به المقام. نعم، ولكن العالم في مفروض السؤال، العالم عنده يقين بأن الله قد شرع هذا الحكم، يجوز له أن يخبر بذلك، والحمد لله.